الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سورة القدر أو سورة ليلة القدر، مكية في قول الجماهير وهو الراجح، وعند القرطبي وجماعة مدنية. وتقدم أن أغلب هذه السور في هذا الجزء مكية، ومنها هذه السورة، وفيها تنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله سبحانه وتعالى ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه. والحديث في هذه السورة عن هذه الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الكون، وهي ليلة اتصال بين الأرض والملأ الأعلى، يتناسق فيها نور الفجر مع نور الوحي مع نور الملائكة، لها خصوصية في قلب كل مؤمن عموما، وخصوصا في رمضان، وخصوصا في العشر الأخير منه، وخصوصا في أوتاره، وربما في ليلة 27 عند جماهير المسلمين، حينئذ يعرف مغزى هذه السورة ويرجى من فضلها ما تتعلق القلوب فيه برحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والحديث عن القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنزله في ليلة القدر، كما تقدم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما تقدم أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وتقدم في هذه المواطن كلها أثر ابن عباس رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفصلا منجما على حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة، هي مدة بقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعث إلى أن مات بين أصحابه رضي الله عنه. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إشارة إلى وقت نزول القرآن، وأن نزول القرآن كان في ليلة قدر، والقدر هو الشرف، وأي شرف أعظم من ليلة ينزل فيها وحي الله سبحانه وتعالى، وأي شرف أولى من لحظة تتصل فيها الأرض بالسماء ويأذن الله عز وجل فيها بإنزال نوره وهدايته لينكشف العمى عن الناس إلى البصيرة، والجهل إلى العلم، والظلمة إلى النور. كم من آلاف الشهور لم تترك في حياة البشرية ما تتركه ليلة واحدة، مرت آلاف من الشهور ومن السنوات ومن الدهور لم تؤثر في هذه الدنيا ولا في هذه البشرية مثل أثر هذه الليلة المباركة التي سطع فيها نور الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاءت الدنيا لهذا النور. وهذه الأوقات الفاضلة في الإسلام مواسم عبادة، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى دائما، أن يجعل الأوقات الفاضلة المباركة مرتبطة بمواسم للعبادة، ليس كما يفعل الغافلون من الناس أن الأوقات الفاضلة ربما يجعلونها مواسم للأكل والشرب واللهو واللعب وأوقاتا للزينة ونحو ذلك كما عند غيرنا من الأمم، لكن من فضل الله عز وجل أن كل زمان مبارك وكل مناسبة مباركة في هذه الملة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترتبط بالعبادات وبالطاعات. ترى ليلة القدر عندما يجتهد الناس في أواخر رمضان، وترى عيد الفطر عندما يفطرون من رمضان، وترى عيد الأضحى عندما يفيض الحجيج من عرفات ويشاركهم غير الحجيج بأعمال العشر المباركة في ذي الحجة، وهكذا قل ما شئت في عامة مواسم الخير في هذه الملة كيوم الجمعة وما فيه من عبادات مخصوصة ونحو ذلك. قال الله تعالى معظما لشأن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ والقدر بمعنى العظمة والشرف، أو بمعنى التقدير والتدبير، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ تقدير الأمور فيها، ينزل فيها في كل سنة تقدير الأجال والأعمال ونحو ذلك، وهذا شرف عظيم. قال الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا استفهام يدل على أن شرف هذه الليلة لا يسهل الإحاطة به، يعني ما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها وهي كذلك؟ ثم قال وهو يبين شيئا من شرفها: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني هذه الليلة المباركة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وكأن الله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الأمة وقصر أعمالها إذا ما قورنت بأعمال الأمم السابقة، فقد كان في الأمم السابقة من يعيش 200 سنة و300 سنة و500 سنة و700 سنة و1000 سنة وربما يزيد، وفي هذه الأمة قصرت أعمارها فكانت ما بين 60 إلى 70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الكريم سبحانه وتعالى لكرامة هذه الأمة عنده أن يعوضها نقص الأعمار، فجعل لها في كل سنة يوما واحدا بنحو 80 سنة أو يزيد. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، هذا يفهم من المفهوم. ثم بين شأن هذه الليلة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة يعني تتنزل الملائكة، أي من خصائص هذه السورة أنه يكثر نزول الملائكة فيها، وفيهم كبيرهم ومقدمهم الروح الأمين، وهو المقصود بالروح، فهذا من عطف الخاص على العام، وإلا فهو داخل في جملة الملائكة، لكن هذا لخصوصيته وشرفه ومنزلته عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إنما تتنزل بإذن الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي أذن لهم، كما قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فلا يكون في ملك الله عز وجل شيء إلا بإذنه، حتى نزول الملائكة أو عدم نزولهم. ولهذا لما استأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما منعك أو ما يمنعك أن تأتينا أكثر مما تأتينا؟ قال له ونزل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالملائكة تنزل لشرف هذه الليلة، وفيهم الروح الأمين بإذن ربهم من كل أمر، يعني عند كل أمر يريد الله إبلاغه إلى عباده ينزل الله عز وجل الملائكة. ولهذا قال بعض المفسرين إن من هنا بمعنى الباء، يعني بإذن ربهم بكل أمر، يعني تنزل الملائكة بكل أمر من أوامر الله. ولا شك أن الله عز وجل له أوامر عظيمة في هذه الليلة، عامتها مغفرة الذنوب ورحمة الناس وستر العيوب ورفع الدرجات وتكفير السيئات وغير ذلك مما يرتجى من فضله سبحانه وتعالى. وهذا التنوين للتعظيم من كل أمر، تنوين الأمر هنا للتعظيم، يعني التنويه بعظيم هذا الأمر وعظيم شأنه، أي بأنواع الثواب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المؤمنون وجدوا واجتهدوا وشد النبي صلى الله عليه وسلم مئزر وأحيى ليله وأيقظ أهله، وما زال المسلمون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهم من الأعمال المخصوفة والاجتهاد الملحوظ في هذه العشر التي تتحرى فيها هذه الليلة ما هو معروف. ولهذا قال الله تعالى في ختام السورة سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام يعني تسليم من الملائكة في هذه الليلة وسلام من الله سبحانه وتعالى، وهي سالمة من كل الآفات ومن كل أنواع تسلط الشيطان وقهره، كما عرف في رمضان خصوصا وفي هذه الليلة خصوصا. ولهذا ترى النفوس في هذه الليلة مهيئة ومقبلة وقد تيسرت لها أسباب الطاعة، ولا يكاد يحدث أحد نفسه بمعصية الله عز وجل، إن كان لا يحدث نفسه بشيء من التقصير أو الترخص في المباح فكيف يحدث نفسه بمعصية. هذا من معاني السلام التي يعني تكون في هذه الليلة من العبد ونفسه ومنه لإخوانه ومنه مع الملائكة ومع ربه سبحانه وتعالى. فكل معاني السلام تمتد على طول هذه الليلة إلى أن تنتهي حتى مطلع الفجر. ولهذا أورد المصنف في شأنها يعني ما تحسن من أحاديث من أنها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأنها أو كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها كما عند الطيالسي. وهذه الليلة ورد في صحيح مسلم أنه من علاماتها أن تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، وليس لها علامة تعرف في نفس الليلة على التحقيق إلا ما يذكر من شعور المؤمن عموما بأنها ليلة طلقة. وهذا في الحقيقة إنما يأتي نتيجة يعني أثر الطاعة، ولذلك لا ينبغي أن يشغل نفسه في أثناء الليلة بعلاماتها، لأنه لو شغل نفسه بذلك ربما تشوش عليه، وربما شغله البحث عن العلامات وترقبها عن الاجتهاد المطلوب في هذا الموضع. ولعل هذا من حكمة الشرع فأنه لم يصح شيء في ذكر هذه العلامات، وما ذكر يعني من قول الناس إنه لا تسمع فيها أصوات كلاب ولا يحدث فيها يعني كذا وكذا، هذا كله يعني من أقوال العوام وتوهماتهم، وإلا فحسبك أنها ليلة مباركة وأنه ينبغي الاجتهاد فيها. وقد عقد المصنف فصلا في تعيين هذه الليلة وهل كانت في الأمم السابقة أو كان أو هي خاصة بهذه الأمة، والذي عليه الجمهور أنها خاصة بهذه الأمة وأنها من خصائص هذه الأمة. وذكر المصنف فصلا آخر في تعيينها، وخلاصة البحث وهو الصحيح إن شاء الله أنها تتحرى في العشر الأخير من رمضان وفي الوتر من هذا العشر، في 27 في 23 في 29 في 25 في 21 في كل ليالي الوتر، وهذا وأنها تتنقل لا ليست تكون في ليلة دائما من ليالي الوتر المعروفة وإنما تتنقل. ولهذا قد يعرف بعد طلوع شمسها أنها كانت هذه السنة ليلة 25، وقد تأتي في سنة أخرى ليلة 21 أو ليلة 27 أو 9 أو 3، هذا كله يدل على أنها تتنقل وأنها ليست متعينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لولا ما حدث من تلاحي بعض الناس، يعني اختلاف بعض الصحابة وارتفاع أصوات، فكان من شؤم هذا الخلاف أن غيبت ليلة القدر، ولعل في ذلك حكمة مقصودة، وهو أن الناس لو كانت ليلة واحدة لربما اجتمعوا على إحيائها وغفلوا بقية الشهر، لكن كونها تتنقل الوتر من العشر الأخير هذا لا يمكن إدراكها إلا بالاجتهاد في العشر كلها، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما تحدث عن رفعها قال عسى أن يكون خيرا لكم، يعني أن يكون عدم تعيينها خيرا لكم، حيث تجتهدون في طلابها وتكثر العبادة، ومن ثم تتحقق يعني ثمراتها وثمرة الشهر كله بتقوى الله عز وجل. واستطرد المصنف لغلبة صنعته الحديثية في سياق بعض النصوص في هذا الباب، لا تخرج إن شاء الله تعالى عما قلناه. بعدها سورة لم يكن الذين كفروا، وهذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذه تسمى سورة لم يكن الذين كفروا كما في النصوص التي ذكرها المصنف في صدر هذه السورة، وتسمى أيضا سورة البينة، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة البرية، كل هذا لما ورد فيها من ألفاظ، وتسمى سورة الانفكاك أو سورة المنفكين، وتسمى أيضا سورة أهل الكتاب. فهذه ستة أسماء مذكورة لهذه السورة على اعتبار الانفكاك أو المنفكين معنى واحدا، وإلا فهي سبعة يعني أسماء على ما يظهر. وهذه السورة مكية عند ابن عطية، وذكر أنه قول الجمهور، وعكس القرطبي فقال بل مدنية عند الجمهور، وهذا هو الأرجح أن هذه السورة سورة لم يكن الذين كفروا مدنية. ويشهد لها ما ذكره المصنف هنا في صدرها من حديث أبي رضي الله عنه، وهو من أعجب فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه، ولهذا استحق أن يكون أقرأ هذه الأمة كما ورد في بعض النصوص. وذلك هنا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فتعجب أبي وقال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى وحق له أن يبكي. رجل من الصحابة يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك، عليك هذه محتملة، فقال عليك يعني علي، وسماني لك يعني قال لك أبي، فقال له نعم، فقال أو فبكى رضي الله عنه. والصحابة كانوا يتحملون من هذه المواطن كما تحملوا في الشدائد، يتحملون حتى في البشارات، يعني هذه البشارة ربما يموت من سمعها ولا يقوى على تحملها إلا أن يقويه الله. إذا عرف الرجل أن الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وقال له فلان يعني اقرأ عليه، أو كما حدث لخديجة، هذه خديجة إن الله يبشرك ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وتتعجب خديجة أن الله تعالى هو الذي يبشرها، أو أن جبريل يقول يا محمد هذه خديجة بشرها من الله تعالى ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، هذه كلها الجزاء من جنس العمل. كما لاقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما شدادا فإنهم كذلك كانت لهم مكافآت يعني عجيبة كما ترى. على كل حال هذا الحديث في صدر هذه السورة مما يشهد لمدنية هذه السورة، وذلك لأن أبي من الأنصار، ما كان أبي يعيش في المدينة في مكة ولا عرف مكة ولا أسلم إلا لما انتقل الإسلام إلى المدينة، ويعني قامت الأنصار بنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في ذكر أهل الكتاب في هذه السورة وفي ذكر الزكاة أيضا قرائن على أنها سورة مدنية، فأهل الكتاب لم يكنوا الصراع معهم إلا في المدينة، لأن مكة لم يكن فيها يعني يهود، وإنما كان اليهود في المدينة، وتشريع الزكاة كذلك كان في المدينة، ولهذا جزم المصنف هنا بأنها مدنية كما فعل البغوي وكثير من المفسرين. وهذه السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب تدور حول توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وضوح الحجة وبيان المحجة، وفيها تعجيب من تناقضهم أيضا، إذ يطلبون البينة ثم تأتي البينة ثم هم يكفرون، ومن ثم وعيد هؤلاء المشركين وأهل الكتاب بالعذاب وتسجيل أنهم شر البرية بسبب كفرهم، في مقابل الثناء على المؤمنين بأنهم خير البرية بسبب إيمانهم. وتخلل ذلك التنويه بشرف القرآن لاشتماله على فضائل الكتب السابقة. وفي هذه السورة كذلك تقرير لأهمية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الدين واحد في أصله، سهل في تناوله، لا غموض فيه ولا جهالة، وإنما اختلف أهل الكتاب مع وضوح البينة وظهور العلم، وإنما ذلك بسبب الهوى والبغي كما ذكر الله تعالى عنه. وفي السورة تقرير لطبيعة كل من الفريقين في الدنيا والآخرة، وما يترتب على ذلك من الجزاء الذي يذكر في شأنهم كما في آخر السورة. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ومعلوم أن الدنيا كانت كلها في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس كل الناس كانوا في حاجة ماسة إلى وحي الله عز وجل، إلى رسالة جديدة بعد أن طمست معالم الرسالات وفتر الوحي لسنوات بل لعقود بل لقرون، ومن ثم انتشر الكفر. وكان الشأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وسر ذلك انتشار الكفر والشرك والضلال والجهل، وقد ذكر الله تعالى في كتابه صورا من ذلك كما ذكر وحكى أقوال اليهود: يد الله مغلولة، إن الله فقير، ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون. وكما حكى عن النصارى: إن الله هو المسيح، وإن الله ثالث ثلاثة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. كل هذا حكاه الله، وحكى أيضا عن المشركين: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وسورة الأنعام كلها في بيان تفنن المشركين في شرك يعني الألوهية وأصناف العبادة ونحو ذلك، يعني من ثم يعرف منة الله سبحانه وتعالى على الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال الله تعالى في صدر هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ذكر الواحدي أن هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار يعني من المفسرين، ونقل فيها الألوسي والقرطبي نحو من 11 قولا. ووجه ذلك أنك لو مشيت معها على نظمها وألفاظها يعني قد يشكل عليك الفهم، ومن ثم تضطر إلى أن تأخذ سحو المعنى دون الالتزام بنفس اللفظ فتجمع بين الأمرين. على كل حال، المقصود: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الذين كفروا من أهل الكتاب معروفون، وهم اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، والمشركون معروفون وهم أهل الأوثان وعبدة النيران ونحو ذلك، وحق لهم أن يتقدموا على أهل الكتاب لأنهم أكثر كفرا، وإنما أخرهم الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، لأن التلبيس في الحقيقة كان يحدث من أهل الكتاب، لأن المشركين كانوا يفزعون إلى أهل الكتاب يلتمسون عندهم يعني كيفية الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكن لهم قبل هذا يعني ممارسة أو دربة بالتعامل مع الكتب النازلة من السماء. لكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم يعني سوابق معرفة، فكان المشركون يأخذون خبراتهم في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. فمع أن المشركين أعظم كفرا، إلا أن أهل الكتاب أعظم جرما، لأنهم هم الذين كانوا يعني يعلمونهم كيفية الرد على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. فيفتن بهذا المشركون حين يقول لهم اليهود وهم أهل كتاب: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحاب. فيزداد المشركون تمسكا بما هم عليه من الكفر. فلهذا قدم أهل الكتاب لأن المشركين لهم تبع في حججهم في الحقيقة، مع أن المشركين يعني من حيث البعد عن الوحي مطلقا والتخبط في كل صور الشرك يقدمون في الضلال، لكن لأجل هذه العلة قدم الذين كفروا من أهل الكتاب. وقوله منفكين يعني عن كفرهم وضلالهم وغفلتهم وجهالتهم، يعني لم يكن هؤلاء جميعا منفكين عن كفرهم يعني منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني ما كانوا ليفعلوا ليرجعوا حتى تأتيهم البينة. والمقصود توبيخهم بالتكذيب، كأنه قيل كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة، وكأنه قيل فقد جاءتكم البينة فأين إيمانكم وأين تصديقكم، خصوصا وأهل الكتاب عندهم بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وفي كتبهم وصف له صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الله تعالى وحكى في كتابنا المهيمن على كتبهم عن المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا من أقوى الأقوال على كل حال، بعيدا عن يعني كثرة الخلاف في هذه المسألة. وربما استظهر بعضهم يعني قولا ربما لم يكن ظاهرا، وهو يعني أن الله تعالى أراد إظهار منته على من آمن من هؤلاء، فالخطاب يكون للمؤمنين الذين كانوا قبل ذلك من أهل الكتاب ومن المشركين ثم آمنوا، فيبين الله تعالى لهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، وقد جاءتهم البينة وقد آمنوا فاذكروا نعمة الله عليكم. هذا وجه، لكن بقدر ما يبدو لأول وهلة بادي الرأي له قوة، إلا أنه عند التحقيق له ضعف، لأن الله تعالى إذا آمن المؤمنون ما كان له أن يذكرهم أو أن يعيرهم بسابق كفرهم ونحو ذلك. فليكن القول الأول الذي اختاره ابن عاشور في التحرير، لأن المقصود توبيخهم بالتكذيب، كأنه قيل كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة، يعني وكأنه قيل فقد جاءتكم البينة. ثم ذكر الله تعالى هذه البينة، والمقصود بالبينة يعني الواضحة والبرهان الساطع، البينة الواضحة يعني على صحة هذا الدين وسلامة هذا المنهج وصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في بيان هذه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني هذه البينة مفسرة بما بعدها أنها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فالبينة التي جاءت لهؤلاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الصحف المطهرة التي هي كتابه سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، ولهذا مطهرة، مطهرة من الخلط والحشو الذي ربما كان في الكتب السابقة، وكأن في هذا تعريضا بأهل الكتاب الذين كان في كتبهم من الخلط والتخليط والحشو ويعني التحريف ونحو ذلك. فصحف النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة يعني من كل تحريف، ومحفوظة أيضا، وهذا معنى التطهير، محفوظة من قربان الشياطين، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. والكتاب يطلق على الموضوع كما ترى في كتب الفقه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب النكاح وكتاب الجهاد، يعني الجملة من العلم والموضوع المفيد هذا يسمى كتابا. فهذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، يعني فيها القرآن بموضوعاته المفيدة القوية وحقائقه النافعة للناس، وهذا أحد القولين بالكتب القيمة. وربما قال بعضهم ما صح من كتب الأولين مما حكاه الله عنهم في القرآن، فالله تعالى قد يحكي لنا بعض ما جاء في التوراة وبعض ما جاء في الإنجيل، هذا داخل في هذا، لكنه لا يخرج عن القول الأول عموما، فإن هذا أيضا مما يعني يشمله كتاب الله عز وجل. فيها كتب قيمة يعني مستقيمة معتدلة لا عوج فيها، فالقيم عكس المعوج، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة، ما دام لم يجعل له عوجا فهو إذن يعني قيم، المقصود كتب قيمة لا عوج فيها، واستقامتها يعني اشتمالها على الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمقصود الإشارة إلى أن هذه البينة التي امتن الله تعالى بها على أهل الكتاب والمشركين لو قبلوا هذه المنة، وقد قبلها بعضهم ممن أسلم، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله ووحيه الذي أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حواه هذا القرآن من موضوعات مباركة وتأصيل للقيم التي تناسب الفطرة وتوافق العقل وتلازم الشرع. هذا هو المقصود بهذه البينة. ولما قرر يعني في مطلع هذه الصورة حاجة البشرية إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهداية المشركين وأهل الكتاب، عاد لتقرير حقيقة أن أهل الكتاب لم يتفرقوا في الحقيقة عن جهل أو غموض في الدين أو تعقيد في يعني شرائعه أو عقائده، وإنما يعني ما تفرقوا إلا بسبب الجهل والبغي، وإلا فقد جاءتهم البينة واضح. وهذا قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني البينة التي توجب الاجتماع والاتفاق، يعني لو أنهم أنصفوا فإن وجود هذه البينة، وهذا على قول عامة المفسرين أنها نفس البينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشره، مقتضى هذه البينة أن يجتمعوا ويتفقوا ولا يتفرقوا، لكن الواقع غير هذا، منعتهم رداءتهم ويعني نزالتهم، فلم يزدهم ذلك يعني الهدى الذي نزل إلا ضلالا، ولم تزدهم البصيرة إلا عمل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا كان هذا شأن الذين أوتوا الكتاب فما ظنك بالمشركين؟ هذه الآية خاصة بالذين أوتوا الكتاب ولم يجمع معهم المشركين، لكن يدخل المشركون فيها من باب أولى. إذا كان هؤلاء تفرقوا مع وضوح الحجة وبيان المحجة، فما ظنك بالمشركين وهم أعرق في الجهالة وأسلسوا قيادا للهوى من أهل الكتاب. والمقصود أن هؤلاء يعني اختلفوا مع وضوح البينة، وقال بعض المفسرين بل هذه البينة مختلفة عن البينة الأولى، فالأولى هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البينة الثانية التي جاءت لأهل الكتاب يعني بمبعث المسيح صلى الله عليه وسلم الذي جاء يصحح لهم: ومصدقا لما بين يدي من الكتاب ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء المسيح بتصحيح يعني فساد بني إسرائيل ونحو ذلك، فهو آخر أنبيائهم، فظهرت هذه البينة، ومع هذا يعني اختلفوا، وظهر في يعني كلامهم كل صور الاختلاف التي عرفت في التاريخ. أهل الكتاب يعني أكثر الناس خبطا وخلطا، اختلفت اليهود فيما بينها على طوائف خمس كبرى، وكفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا ولا يزالون، ثم عادوا فاختلفوا مع النصارى، والتاريخ يحكي لنا أنواعا من الإبادات الجماعية حصلت يعني من اليهود، حيث عاونوا الفرس على قتل النصارى، ثم عادت فانتقم النصارى من اليهود فأبادوهم حتى لم يبقوا منهم أحدا، ولهذا ما زال اليهود جميعا في زماننا يعني 14 مليون. اليهود الذين يدوخون العالم الآن كلهم يعني ربما لا يأتون كأهل المدينة كبيرة من مدائن العالم، قلة وحسالة، لكن يعني حسالة تتحكم في حسالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال التاريخ يحكي ما كان بين اليهود والنصارى، ويحكي أيضا ما بين النصارى وبعضهم بعضا من اختلاف طوائف النصارى وقتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا حتى ضاع الحق بينهم، وصاروا يختلفون بعد هذا على أنواع من الكفر، ولا زالوا إلى يومنا، حتى أنهم ما يدرون إلى الآن يعني القول في طبيعة المسيح، وهل هو دخل الناسوت في اللاهوت أم أنه لاهوت وليس فيه ناسوت إلا قطرة خل في البحر ونحو ذلك، إلى آخر خرافاتهم مما يعرفه كل عاقل أن هذا من الخرافات. كل هذه الصور ما كان لها أن تحدث وقد جاءتهم البينة لو أنهم عقلوا عن الله بما جاء من الشرائع على ألسنة رسله سبحانه وتعالى وأنبيائه، لكن بسبب البغي والعمى والظلم والجهل وقع الاختلاف، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها ميسرة ولا تعقيد فيها. ولهذا قال وما أمروا، يعني بدل كل هذا الخلاف الذي وقع فيه اليهود مع اليهود واليهود مع النصارى والنصارى مع النصارى، كان الأمر أيسر من هذا. ما الذي أمرهم الله عز وجل؟ هل أمرهم بشيء فوق طاقتهم وقدرتهم واحتمالهم؟ أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما أمروا، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدين الذي أمر الله به موسى والذي أمر الله به عيسى ومن ثم بني إسرائيل، هو نفسه الذي أمر به غيرهم من الرسل وأممهم، عبادة الله وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والميل عن الشرك وأهله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا في غاية ما يكون من اليسر، ليس فيه تعقيد لو أنهم يعني فعلوا ما يعظون به. ولهذا قال مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا عموما عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن يشترط لذلك حال الإخلاص، حالة كونهم مخلصين له الدين، وإلا قد تتصور العبادة بغير إخلاص وما زال الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين، والحنيفي المائل عن الشرك، وسمي به إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا، لأن إبراهيم واجه العالم أجمع في زمانه وواجه قومه وغير قومه وقد أطبقوا على الشرك والوثنية فمال عنهم إلى التوحيد، فيسمى أهل التوحيد حنفاء لأنهم مالوا عن الملة العوجاء الشركية إلى تجريد التوحيد. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا من عطف الخاص على العام، وإلا ليعبدوا الله هذا يدخل فيها الصلاة والزكاة، وإنما خص الصلاة والزكاة لشرفهما وفضلهما ولأنهما من منارات الدين ومعالم الإسلام الذي هو كل دين أوحى الله به إلى نبي من أنبيائه. ولهذا قال وذلك دين القيمة، يعني دين الملة القيمة، يعني الملة القائمة العادلة المستقيمة المعتدلة. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، والحديث عنهم موصول، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهذا حكم من الله تعالى قاطع لا يغيب ولا جدال فيه في أي زمان أو مكان، قاعدة لا بد من تقعيدها، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني مهما يتصور لهم من صلاح في بعض الأعمال أو بعض النظم أو بعض النظم أو بعض الآداب أو غير ذلك مما قد يظن أنه من محاسنهم، إلا أنه إذا قام على غير إيمان بهذه الرسالة الخاتمة فإنه لا يتصور لهم نجاة. ولهذا قال الله تعالى في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، لأنهم يعني عرفوا الله سبحانه وتعالى وتركوا عبادته فخسروا الدنيا والآخرة. وما يكون من بعض ثناء الناس عليهم لأن فلانا اخترع كذا أو فلانا يعني نفع البشرية بكذا وكذا، هذه أنواع ما لم توافق الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل وأصول هذه الملة، فإنها لا تنفع في الآخرة ولا تخرج صاحبها من النار، على أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، فمن عدله سبحانه وتعالى أن يعطي لهؤلاء جزاء على ما قدموه للبشرية من بعض صور النفع، ويكون جزاؤهم هو يعني تخليد ذكرهم في الدنيا، فما زال الناس يعرفون أن من اخترع المصباح الكهربائي فلان، ومن اخترع التليفون فلان، ومن اخترع التلغراف فلان، ومن اخترع الكذا والكذا، هذا أنواع من الجزاء هم يفرحون به جدا، ولو قيل لهم تأخذون هذا ولا الآخرة يقولون لا هذا، لأنهم لا يعرفون الآخرة، فما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وزد على هذا جوائز نوبل وغير نوبل وقل ما شئت من صور متاع الدنيا، ولهذا يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لا شك أنهم أخذوا أجرهم، لكن أخذوا أجرهم من جنس ما فعلوه، لأن هؤلاء وإن نفعوا الناس في بعض صور يعني الدنيا إلا أن قلوبهم خراب، وكان الأولى بهذه القلوب المفكرة وهذه العقول الذكية أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، ولو فعلت لكان هؤلاء أئمة في الخير بدل كونهم أئمة في الشر والعياذ بالله. قال الله تعالى أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة التي برأها الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل تحدث عن الأبرار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم لما عرفوا الله تعالى عبدوه، ومن ثم فازوا بفلاح الدنيا وفلاح الآخرة. وقوله تعالى أولئك هم خير البرية في المؤمنين الذين عملوا الصالحات، استدل بها من فضل المؤمنين مطلقا على كل البرية بما فيها من الملائكة، والبحث تقدم معنا في أول القرآن في سورة البقرة في تفضيل يعني أو في الأمر بسجود الملائكة لآدم ونحو ذلك، من أقوى الأدلة التي استدل بها هؤلاء هذه الآية، لأن الله تعالى قال أولئك هم شر البرية، خصوصا على قراءة البريئة يعني من برأ الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قولهم أو استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وأيضا بحديث إن الله تعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة، ولا شك أنه لا يباهي إلا بالأفضل، هذا مما قيل في تفضيل المؤمنين على الملائكة. وعكس آخرون فقالوا بل الملائكة أفضل، إما استدلالا بالعمومات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وغير ذلك، ومن أخص أدلتهم في ذلك حديث البخاري من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا نص أيضا كما أن ذلك نص. ومع العمومات قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلى أن قال ولا أقول لكم إني ملك ونحو ذلك. والصحيح أنه لا نص قاطع بهذا ولا خبر يعني يفيد التفضيل المطلق ولا إجماع في هذا، ولا ثمرة في الحقيقة يعني من الانشغال بهذا البحث، وإنما يشغل العبد نفسه أن يكون يعني من أهل الطاعة ومن أكابر أهل الإيمان، فإن هذا هو الذي ينفعه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهناك يلقى الملائكة ويخاطبهم ويجالسهم ويكون يعني مع الرفيق الأعلى دون حاجة إلى يعني هذا الصراع، لكن لا بأس من بحثه من باب تنقيح النظر وتقوية الملكة ويعني النظر في أدلة كل من الفريقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم استطرد في ذكر جزاء هؤلاء جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم أي جزاء هؤلاء يوم القيامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات عدن يعني جنات إقامة، والجنات يعني البساتين التي أعدها الله عز وجل، إما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهؤلاء المؤمنين. وكونها عدن يعني إقامة، والإقامة المقصود يعني لا ظعن فيها ولا رحيل، بخلاف الدنيا فإن الإنسان مهما حلت له الدنيا ومهما تزينت ومهما استمتع بها فإن التمغيص في داخلها وفي قلبها، حسبه أن يعلم أن هذا ملك لا يدوم، هذا ينغص عليه عيشه، وحسبه أن يعلم أن هذا لابد أن يحوش ولابد أن يزول ولو بالموت ولو بفناء الدنيا، هذا من المنغصات. لكن أهل الجنة أيقنوا أن ما هم فيه من النعيم لا يعتريه يعني تغير ولا زوال ولا نقص، ولهذا سميت جنات عدن يعني إقامة لا فيها ليس فيها ظعن، وهو يعني الرحيم عكس الإقامة، ولا يتصور يعني فيها يعني أن تبيد أو أن تفنى أو تتكدر أو تتمغص، وهذا وحده يعني من أعظم ما يكون من النعيم. مجرد استحضار الخلود هذا يعني أعظم. لو كانت الجنة خزفا يبقى يعني في خلود، لكن مع كونها خزفا أو الآخرة والدنيا ذهبا يبقى، لكان العاقل من يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى. يعني حتى لو كانت الدنيا ذهبا لكنه يفنى، والآخرة خزف لكنه يبقى، فالذي يبقى خير من الذي يفنى، فكيف والمسألة على العكس؟ الآخرة يعني ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى، فهي من كل وجه قبيحة ومذمومة، والآخرة من كل وجه حسنة ومرغوبة، فما بقي إلا التشمير، وما بقي إلا العمل الذي يجعلك تنتظم في سلك هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعني وأنت في هذه الجنات ترى يعني الأنهار تجري من تحت أشجار هذه الجنة وغرف هذه الجنة، وترى هذا مع تنوع الأنهار، أنهار اللبن والعسل والخمر والماء غير الآسن، على نحو لا يشبه ما في الدنيا إلا تشابه الاسم، وإلا فعسل غير العسل وخمر غير الخمر ولبن غير اللبن وماء غير الماء، إلعق العسل ولا تسعي. لكن إذا ذهبت إلى هناك إن شاء الله، صلى الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر يعني مزيدا من الارتقاء، يرتقي السياق درجات بعد درجات في تصوير هذا النعيم المقيم. لو اكتفى بقوله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لكان هذا والله كفاية، غير أنه زاد درجات في رقي أهل الجنة، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس هناك بعد ذلك. رضي الله عنهم هذا أندى تعبير وتصور، وهذا أندى من كل نعيم، حيث يستشعر أهل الجنة أن الله تعالى راض عنه. إن كل ما ينغص المؤمن في هذه الدنيا مع إيمانه أنه ما يدري إن كان الله تعالى رضي طاعته أو ردها في وجهه. فإذا وافى المؤمن جنة الله سبحانه وتعالى وعلم رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وإنما يرضى الله تعالى عنهم بما قاموا به من مرضي، فالجزاء من جنس العمل. هؤلاء كانوا أو كان الله سبحانه وتعالى يعني أعظم الناظرين إليهم، فكانوا يؤثرون رضا الله سبحانه وتعالى على كل رضا، فهذا وجه رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فأحلهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. وترتب على هذا قوله ورضوا عنه، وإنما رضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات. وكونه سبحانه وتعالى يذكر هذا بنفسه أنهم رضوا عنه، هذه والله مرتبة أخرى تحتاج إلى تأمل، الذي يعني جعل أو جعل لك شأنا بحيث يكون لرضاك عن الله سبحانه وتعالى يعني مكان، كما أن لرضا الله عز وجل عنك هذا والله شيء تدهش منه العقول. ولهذا يقول الله تعالى لأهل الجنة هل رضيتم، فيتحجبون من السؤال، يعني يا ربي وكيف لا نرضى وقد يعني فعلت بنا وفعلت، ويعددون ما جاء في الحديث، وهذا قبل يعني أن يزيدهم بأنواع التحف والإكرامات، قبل أن يقول لهم فإني أحل عليكم يعني رضاي فلا أسخط عليكم أبدا إلى آخر ما ورد في هذا الباب. هذا يدلك على يعني عظيم درجات المؤمنين في الجنة من ناحية، ويدلك على عظيم فضل الله عز وجل وواسع رحمته، ويدلك على كرامة المؤمن على الله سبحانه وتعالى، وأنه عند الله تعالى بمكان بحيث يعطيه ما لو قيل له تمنى ما يمكن أن يصل إلى ما أعطاه الله عز وجل. لكن الله عز وجل ختم السورة بأن جعل هذا كله يعني ضابط قل من ينتبه إليه، وهو قوله ذلك لمن خشي ربه. ذلك يعني ذلك الفضل، وذلك النعيم، وذلك الجزاء، وذلك الثواب، إنما يكون في الحقيقة لمن خشي ربه، يعني حتى يدفع توهم البعض بأن هذه الدرجات تنال بمجرد التقليد في أبواب الاعتقادات. بعض الناس في الدين عنده راس أنت مسلم لماذا؟ يقول لك أصل أبي مسلم وأبوه مسلم، شوف بقى فأنا مسلم. فهذا الدين وراث وليس فيه يعني إلا مجرد تقليد الأبوين، بمعنى أن أمثال هؤلاء لو كان أبوه كافرا والعياذ بالله لانتمى إلى ملة أبي، وهذا مذهب يعني غير مستحسن ولا شك. فإذا كان المفهوم أنه مجرد الاعتقاد الوراثي وتقليد الأبوين ومعرفة ظواهر بعض الأحكام وأداء بعض العبادات ونحو ذلك أنه يوصل إلى هذه المقامات وهذه الدرجات، فهذا فهم خاطئ، وإنما لا يوصل إلى هذه يعني الدرجات وهذه المقامات إلا ما ذكره الله عز وجل، ذلك لمن خشي ربه، يعني لا يكون ذلك الفضل إلا لمن كان قلبه حاضرا وكان عنده خشية وكان عنده خشوع وكان عنده إقبال وكان له نوع علاقة ونوع صلة بربه سبحانه وتعالى، حينئذ يرجى له هذا الفضل الذي ذكره الله تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلا فكثير من الناس قد لا ينال مثل هذه المراتب لأن خشيته منعدمة أو يعني مدخولة أو يعني لا يعبأ بشأن الدين ولا حتى ولو كان يعني يدعي الإسلام، فإما أن يقع في نواقض الإسلام وإما أن لا يقع فيكون يعني على سبيل نجاة، لكن لا يكون بمحل الثناء الذي ذكر هنا بحيث يكون رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم هذه المنازل العالية. فلا بد من تحقيق هذا الضابط خشية الله سبحانه وتعالى، وهذه تحتاج إلى الاجتهاد في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى صدق في القصد وفي العزم، تحتاج إلى وضوح في الأهداف، ترتيب للأولويات، تحمل للمسؤوليات، مواقف يعني كثيرات يلقى العبد بها ربه فيسعد إذا لقيه إن شاء الله. وهذه آخر السورة والحمد لله. سورة الزلزلة وتسمى سورة إذا زلزلت، وربما سميت في بعض المصاحف سورة الزلزال. وصحح ابن كثير والبغوي وابن عاشور وغيرهم أنها مكية، وإن كان ابن عطية والسيوطي رجحوا كونها مدنية، لكن أسلوبها وموضوعها يؤكدان أنها سورة مكية كما يفهم من تتبع موضوعها، وأنت خبير بمثل هذا ولعله قد تربى عندك ذوق يعني تفهم منه طبيعة السور المدنية وطبيعة السور المكية. هذه السورة هزة عنيفة للقلوب الغافلة، وهي صيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها، فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع كلمات. وهذه السورة كما تقدم في أول الجزء يعني تمثل طابع الجزء كله من يعني قصر الآيات وتركيز في معاني الترهيب والترغيب وذكر شأن الآخرة، ولهذا ما ورد في كونها نصف القرآن وإن لم يصح إسنادا، لكن هذا وجهه لأن القرآن يتحدث عن أمور الدنيا ويتحدث عن أمور الآخرة، فوجه كون الزلزلة تعدل نصف القرآن يعني إذا صح ولم يصح إسنادا، لكن من مع التنزل هذا لأن سورة الزلزلة جمعت أمور الآخرة فهي نصف القرآن من هذا المعنى كما أشار ابن القيم. على كل حال في السورة إثبات للبعث وذكر لأشراطه وما يعتري الناس من الفزع لحدوثه وحضور الناس وحشرهم وجزاؤهم، وفيها كذلك تحريض على فعل الخير وترك الشر، وقد قدم المصنف لها بجملة من النصوص الواردة في فضلها، وكأنه لم يصح شيء في هذا لأن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن أو نحو ذلك. هذه الروايات كلها ضعيفة، لكن ورد في فضلها ما سيأتي في آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على أن هذه الآية يعني فازة، آية فزة بمعنى يعني جامعة، وهي آخر آيتين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وسيأتي هذا في آخر السورة إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. والمقصود الإشارة إلى يوم القيامة، في هذا اليوم يوم الزلزلة، حيث ترتجف الأرض ارتجافا وتزلزل زلزالا، وتنفض ما في جوفها نفضا، وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا، وكأنها أي الأرض تريد الآن أن تتخفف من هذه الأثقال. وقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه الإضافة للتفخيم يعني زلزالها، وقيل التخصيص والأولى أن يكون للتفخيم. وأخرجت الأرض أثقالها يعني ما فيها من الموتى وما جعل في بطنها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا مشهد يخلع القلوب من كل تعلق بهذه الأرض، إذا كان شأن الدنيا هكذا، وهذه الأرض التي نعيش عليها تزلزل زلزالا شديدا وتخرج ما في يعني بطنها من جثث الموتى ومن حقائق الأشياء، فلا يبقى لها يعني أو فيها شيء، كما ذكر المصنف هنا من حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، يعني السواري والأعمدة من الذهب والفضة، يعني تخرج الأرض يعني أعمدة من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني كان الناس يتقاتلون في الدنيا على الذهب والفضة حتى لا تقطع الأرحام وتحدث السرقات وأنواع القتل ونحو ذلك، ثم إذا بهذه الأشياء تعرض أمامهم في الدنيا فلا يعني يحدث أحد نفسه بأن يتناول من ذلك شيئا. لماذا؟ لأن شأن الآخرة قد حل، ولم يعد ثمة يعني قيمة لمتاع كان في الدنيا من ذهب وفضة ونحو ذلك، وإنما ينشغل الناس بتصور هذا الحال. وقال الإنسان ما لها، هذا السؤال المشدوه المبهوت المفجوء الذي يرى ما لم يعهده قبل ذلك ويواجه ما لا يدرك، يقول ما لها. فقال الإنسان ما لها، كأنه هو يتمايل على ظهرها ويترنح معها، يعني يسأل هذا السؤال الذي فيه هذه الحسرة: ما للأرض تتحرك بنا وتزلزل وتميت؟ والإنسان ربما شاهد بعض الزلازل في الدنيا، بل وبعض البراكين وبعض الأعاصير ونحو ذلك، ولكنه حين يشاهد زلزلة الأرض في الآخرة يعرف أن ما شاهده في الدنيا كأنه لعب أطفال بالنسبة لما يكون من الزلزال الذي هو الزلزال على الحقيقة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ذلك شيء آخر غير الزلازل المعهودة الجزئية التي قد تتحرك لحظات أجزاء من الثانية، والناس يقولون كأن القيامة قامت، ثم بعد هذا يجلس أحدهم فيأكل ويشرب. لا والله ما قامت القيامة، إذا قامت ستعرف معنى الزلزال الحقيقي، وستعرف معنى الانقلاب الهائل الذي لم يعهده الإنسان في هذه الدنيا. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، إذا كان هذا اليوم يوم القيامة وما يعتريه من هذه الهزة العنيفة، فإنه في هذا اليوم تتكلم الأرض، لأن الله تعالى سيقول لها تكلمي. يومئذ تحدث أخبارها، والمقصود أنها تحدث بأخبار الناس عليها، وتخبر بعمل العاملين وأحوال يعني الفاسدين والصالحين، بأن ربك أوحى لها، يعني هذا مضمن أو مضمن أن الله تعالى أذن لها أن تتكلم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني لما أمرها الله سبحانه وتعالى أن تنشق عنهم أي الأرض، تنشق عن الناس وتخرجهم تشهد عليهم، لأن الأرض تشهد أيضا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا نوع شهادة من الأرض على يعني أهل الكفر والفجور الذين كانوا عليه، كما أنها تشهد أيضا لأهل الطاعة، كما في النصوص ما يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. فأصناف الطاعات تشهد بها الأرض لأصحابها، وأصناف المعاصي كذلك. لهذا قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. تخيل هذا الإنسان الذي يعني يقول ما لها إذا عين الزلزلة وسمع حديث الأرض عن أخبار من عليها بأن ربك أوحى لها، لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل ما لها، حتى يواجه بمشاهد لا يكاد يتحملها لولا أن الله تعالى يعينه على ذلك. يواجه الآن مشاهد الحشر والحساب والوزن والجزاء، وهذا المشهد الهائل المروع الذي لا تبلغه الألفاظ. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني أنواعا وأصنافا، فمنهم شقي وسعيد. يصدرون كأنهم جراد منتشر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا مهطعين إلى الداعي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الإنسان يشاهد من حوله يذهبون، عامة الطبقات منذ كانت الدنيا ومنذ آدم إلى أن تقوم أو إلى أن قامت الساعة، يصدر الناس أشتاتا وأنواعا ليروا أعمالهم. إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض أعمالهم، إنهم ذاهبون ليواجهون جزاء أعمالهم. وربما كانت هذه المواجهة أشد من الجزاء نفسه، أحيانا تكون المواجهة وتصورها أشد مما بعدها. وهذا يعرف من حديث الشفاعة العظمى، وفيه أن أهل الموقف يودون أن يذهب بهم ولو إلى النار. هم يفرون من مجرد المواجهة ويختارون النار على المواجهة. هذا يدلك على أن يعني المواجهة ربما كانت أشد من الجزاء. ما الذي جعل أهل الموقف في عرصات القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويعرق الناس على حسب أعمالهم ويأخذ الناس من الكرب ما الله به عليم، يتمنون في هذه الساعة أن يذهب بهم ولو إلى النار، يعني دون أن يعينوا الحساب والجزاء. فأحيانا يكون الأمر على هذا النحو، ومنها هذا الحين تكون المواجهة أشد من الجزاء، لكن لابد من المواجهة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وإذا كان الناس ساعة انتظار نتيجة الثانوية العامة أو انتظار يعني خروج الجنين من بطن أمي في غرفة الولادة، أو انتظار يعني حكم في قضية، أو انتظار يعني غير ذلك من أمور الدنيا، يعني يكاد يموت الرجل، يموت من الخوف أو يموت من الفرح. فكيف ترى يعني هذه القضية الكبرى التي لا شيء أكبر منها يتصور أبدا؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثم ذكر الله تعالى هذه الآية الفذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا يعني أجمل الله عز وجل الأمر لما سئل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن الخيل فذكر أصنافها وأنواعها وأجورها، ثم سئل عن الحمر قال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة. يعني لما سأله الرجل عن الخيل قال: الخيل لثلاث، وذكر رجل أجر ورجل ستر ولرجل وزر، والأنواع في هذا مما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فذكرها. لكنه لما سئل عن الحمر ما عنده وحي بشأن الحمر، فقال: ما أنزل الله فيها شيئا، يعني في خصوصها، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، يعني هذا تشمل كل شيء يتصور مما قد لا يكون له شأن مخصوص. وذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث في مسلم. يعني كل أمر من الأمور إذا لاحظ الإنسان هذا المعنى، معنى أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الأمر ما مهما يعني عظم أو حقر فإنه لا يغيب عن عين الله سبحانه وتعالى ولا عن ميزان الله تعالى. ولهذا جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعصعة بن معاوية عم الفرزدق الشاعر، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها، يعني أنا لست بحاجة إلى أن أسمع غيرها، يعني هذه تكفيني، أنطلق بعد هذا في طريقي وأنا أجتهد في تحصيل الحسنات حتى ألقى يعني ثوابها، وأتجنب تحصيل السيئات حتى يعني أتجنب أو أحذر عقابها. والمفسرون كانوا زمان يقولون الذرة يعني البعوضة، ثم قالوا النملة الصغيرة، لأن النملة تسمى ذرة أيضا، هذا الذر يعني النمل، والنمل ليس له وزن. ثم قالوا كلما رأوا شيئا أقل قالوا، ثم قالوا هذا يعني هذه الهباءة التي ترى في ضوء الشمس، ثم لا شك أنهم الآن يقولون الذرة هي الذرة المعروفة بهذا الاسم، وهذا لا شك الأصح، وهذه الذرة لا ترى بالعين المجرد، بل لا ترى بالمجهر، وإنما يرى أثرها. فتأمل يعني أن الشيء الذي لا يكاد يرى، يعني رؤية ضمير كما يسمونها، يعني رؤية في ضمير العلماء لا يرونه ولا بالمجهر، هذه عند الله تعالى محضرة وموزونة ومرئية ومحسوب جزاؤها. إذا كان الشأن هذا فكيف بما يرى وبما عظم وبما كيف بالسوءات والغدرات والفجرات ونحو ذلك، إذا كان هذا شأن يعني الذرة التي لا تراها بعينك المجردة ولا بالآلة، لكنها عند الله تعالى محسوبة مقدرة محضرة موزونة، مقدر لها يعني جزاؤها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن ثم هذه فوائد كثيرة، منها أن الإنسان لا يحقر عمله إن كان في المعروف، كما ختم المصنف السورة بجملة من النصوص، أن الإنسان يتقي النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يحقر عمله ولو دق، كما أنه ينبغي أن لا يتهاون بذنبه ولو ظنه يعني قليلا، فإن بعض الناس يستهين بالذنوب فيقول هذه يعني يسيرة مشيها، هذه يعني مسألة يعني لا تحتاج إلى، هذا ذنب صغير، ليس هناك شيء اسمه ذنب صغير. إذا استحضرت أنه ذنب وأنه مخالفة لله عز وجل، وأنك لو مت على هذا يعني كنت في حرج، فينبغي ألا تستهين بذلك. ولهذا صح أيضا من حديث أنس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، والتي بعدها: فرفع أبو بكر يده، يعني توقف عن الطعام، فقال: يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. أبو بكر كأنه اغتم وترك الطعام، ومثل أبي بكر رضي الله عنه يقول له هذا المعنى، فيقول يعني له: لا تخف، ما رأيته في الدنيا من المنغصات هذا من مثاقيل الشر، يعني قد يعني يكون شيء من عقوبة بعض الذنوب ما يراه المؤمن من يعني مصائب وابتلاءات، وأما مثاقيل الخير فهذه توفر يوم القيامة فتأتي أوفر ما كان إن شاء الله. قال ابن مسعود والأثر عند عبد الرزاق في مصنفه: هذه الآية أحكم آية في القرآن، وفي بعض الروايات أجمع آية في القرآن، وهي كذلك أجمع آية، لأنها حوت يعني كل شأن الآخرة من خير وشر، وأحكم آية لأن يعني كونها أجمع إنما يأتي من كونها تأتي بهذه الحكمة العظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يعني شأن هذه الآية كما ذكر المصنف يعني عدد لا بأس به من النصوص في هذا الباب. وإذا كان ذلك في مثقال الذرة، الحديث كله عن مثقال الذرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن باب أولى ما عظم يعني فوقها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، يعني عموما محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. ففي هذه الآية ترغيب في فعل الخير ولو كان قليلا، وترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، يعني هذا نصف ثروته، ما عنده إلا يعني كل عنده قرشان تتصدق بقرش وما يجدي القرش. الآن لو أعطيت يعني بعض المتسولين يعني شيئا حقيرا لربما رده في وجهك ولن تسلم منه، لكن الذي يفعل هذا قد يكون يتصدق بنصف ثروته، درهم من درهمين سبق درهم 1000 درهم، والثاني عنده أموال كثيرة فأخذ من عرضها يعني 1000 درهم. فهذا الذي أخرج نصف ثروته مهما كانت قليلة ربما كان هذا يعني صراعا أشد من صراع صاحب الألف بل 100,000. فالأعمال بالنيات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولا بد أن يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا بد أن يره، وكذلك الشر يحذر منه الإنسان. وهذا آخر السورة، وتأتي سورة العاديات إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. يقول: هل تخبط بعض المفسرين في سورة البينة جعل بعض أهل العلم المتأخرين لا يكسر الكافر الأصلي، وهل يدخل في ذلك التقيق؟ هذا كلام بعيد تماما عن المقصود. مقصود بقول الواحدي إن هذه الآية من أشكل الآيات وقد تخبط فيها، يعني لم يدري الوجه الذي، لأن الكلام لو قرأت في تفسير القرطبي مثلا في كل كلمة من الكلمات لها كم وجه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، هذه منفكين جاء فيها في أقوال يعني كثيرة جدا، والبينة ورسول ونحو ذلك، هذا المقصود بكثرة الخلاف في هذه المسألة. لكن ليس معنى هذا أن هذا ترتب عليه أو أن هذا حجة لمن لا يكفر الكافر الأصلي، أبدا، الكافر الأصلي كافر، ومن لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر مثله، هذه لا إشكال فيها. فلا يفهم من بعض يعني ما يشكل مثل هذا، ثم إن هذا لم يشكل في هذا الباب على كل حال. وهل يدخل في ذلك التقية؟ ما أدري يعني وجه قولك التقية في هذا الباب. أحيانا الناس يحملون الكلام فوق ما يحتمل. ليلة القدر نزلت في ليلة بعينها، فلماذا هي متنقلة على مر السنوات؟ هذا ليس من الأدب أن نقول لماذا، لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. على أن الحكمة ظاهرة، وهي يعني اجتهاد الناس في تحري هذه الليلة، إذ لو تعينت لا ربما يعني قصروا جهدهم على هذه الليلة، فكونها تتنقل هذا يجعل الإنسان يجتهد في هذه العشر كلها كما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أتعامل مع أصدقاء نصارى حيث أنني أبغضهم ولا أطيق لهم حديث؟ إذن ليسوا بأصدقاء، هؤلاء أعدقاء. نعم، لا يقال أصدقاء، النصارى ليسوا أصدقاء، النصارى جيران يعني زملاء عمل يعني عشرة اضطرارية. في هذه الحال لا ينبغي أن تظلمهم بغير وجه حق، ولا ينبغي أن تواليهم، فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يتولهم منكم فإنه منه، قال بعضهم أولياء بعض، هم يولي بعضهم بعض على الكفر، لكن أنتم لا يصح أن توالوه. وليس معنى أنك لا توليهم أن تتعمد إيذائهم، ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، فالمسألة تحتاج إلى قصد دون إفراط ولا تفريط. كثير من الناس يفرط في هذا، حتى قال بعضهم والله النصاني أفضل من المسلم وأصدق من المسلم وأحسن، والله لما يبالغ في هذا قل له خلاص ربنا يكرمك وتكون معاه إن شاء الله، هذا أنت يعني مبهور به على هذا النحو، إن شاء الله تكون معاه. في هذه الحالة يبدأ يصحى ويفيق ويقول لا ماذا تقصد بهذا، قل أنت الذي تقول، قل خلاص لا معك، هم ليسوا كذلك، اتعدل شوي. نعم، وفي نفس الوقت بعض الناس عنده يعني تفريط في هذا الباب وجفاء وظلم، وهذا لم يأمر الله عز وجل بالظلم، فإن يعني ابتليت بشيء من هذا في جار أو يعني نحو ذلك فأعطي حقه، وله جيرة وله حق، بمعنى أنه لا يظلم ولا يعني يؤذى، ولا وإنما يعامل على النحو المشروع من غير موالاة ومحبة، لأنه لا شك يتدين بالكفر، ولا يعني غير ظلم وإيذاء. ومن ثم وسعت المجتمعات الإسلامية كثيرا أن يكون فيها من أهل الكتاب وأهل الذمة، وهؤلاء عرفوا بالتجارب ونصوا على هذا في كتب لهم أنهم لم يروا مثل سماحة الإسلام وعدل الإسلام وشريعة الإسلام التي هي أنفع لهم، وهذا على مر التاريخ من كثير من يعني أبناء عمومتهم ممن أذوهم أشد الإيذاء. ومن أقرب مثال على هذا يعني في التاريخ ما فعله المسلمون في مصر لما فتحها المسلمون، وكانوا يستغيثون بالمسلمين ويستنجدون بحكام المسلمين لأنهم كانوا يؤذون من أصحابهم من النصارى من القياصرة وغيرهم، كانوا يؤذونهم أشد أنواع الإيذاء. فكان دخول الإسلام في مصر رحمة بأهلها يعني ممن كانوا في ذلك الوقت على النصرانية. هل الحاج لا ينحر؟ وما حكم من خرج للحج كخدمة الحجاج وهو يعمل بنحر الأضحية؟ لعله يقصد يعني أنه إذا ذهب في العمل هناك يعني وهو محرم لا ينحر. معلوم أن النحر الأضحية لا يكون إلا يوم العيد بعد أن يتحلل المحرمون. هذا الذي يذهب في خدمة الحجاج ويريد أن يحج يحج وليس عليه حرج، وسوف لا ينحر يعني لا يشتغل في المجزر إلا بعد أن يتحلل، ومن ثم يباح له أن يعني ينحر سواء لنفسه أو لغيره إن كان عاملا في ذلك. إعطاء الدروس الخصوصية للفتيات البالغات لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا، إعطاء الرجل الدروس للبنات أو إعطاء المرأة الدروس للبنين هذا حرام، لأنه من الاختلاط غير الجائز شرعا. والرجل إذا جلس مع البنات حتى يفهمهن التدريس يحتاج لنوع من العلاقة ونوع من العشرة، فهمة ولا مش فهمة؟ أيوة أنت ممتازة كده شطرة، لا ده أنت كده غلط، لا ده منفع، وإلا منفعش يكون على طول وإلا مش هتستفيد. هذا سوف يستغله الشيطان أسوأ الاستغلال، وما زال الشيطان يستغل، وكم رأينا من يعني سوءات في هذا الباب. ثم الدنيا واسعة، لماذا لا تذهب الفتيات إلى مدرسات ويذهب الأولاد إلى مدرسين؟ يأتي الشيطان يقول لا ده المدرسة شاطر جدا مش هتلاقي أحسن منه، يروح أنت وهو هذا غلط طبعا لا يصح. أصل هذا البلاء من ترخص المدرسين، وفي زماننا مع الأسف بعض أهل الديانة يترخصون، فكيف يفعل الناس العوام؟ يعني تراهم يبدو ملتزما والمسألة ضيقة شوية وعايز يوسع كم مجموعة أو يماشي على العرف، فما تحلوش المجموعة لما تكون نص ونص، نصها بنات فيجي كمان بنات مع أولاد، هذه كلها نار يلعب بها يعني المسؤولون عنها من أصحاب هذه المجاميع والدروس، صلى الله أن يتوب عليهم. والرزق في النهاية لن يختلف، ستأخذ رزقك ولن يؤدي هذا إلى مزيد من الرزق كما قد تتصور. فإذا كان الأمر الرزق هو هو فلماذا اتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يقول هذا قام أبوه بإعطاء كل من منهم يعني بعض المال حتى نحسن وضعنا المالي، مع علمي أن المال به فوائد بنكية، هل علي إثم؟ إذا كان أصل المال يعني اكتسبه من حلال وضعه في البنك ويعني يخرج هذا المال بفوائده فأصل المال حلال، فأنت تقول له يعني جنبني هذه الفوائد لأنها حرام، وقبل هذا يلزمك أن تنصحه وأن تحذره وأن تعظه مرة بعد مرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبنفسك وبغيرك ممن يسمع لهم من أهل الفضل والخير في الأسرة وخارج الأسرة، لعلك إن شاء الله أن تثنيه عن مثل هذا الحرام، لأن هذا حرب لله عز وجل، الربا حرب لله عز وجل، ومن يقوى على حرب الله. يقول قلتم إنه قد يتعين القراءة عن الشيعة، فما الكتاب الذي ترشحونه؟ والله الكتب كثيرة، الشيخ إحسان الله الظهير رحمه الله له 4 كتب في الشيعة معروف وكتبه معروف، الشيخ علي الثالوث له كذلك 4 كتب طبعت أخيرا في مجلد واحد، ومحب الدين الخطيب له رسالة أيضا جيدة، الشيخ الروحيلي رد على كتاب ثم اهتديت الذي يعني اخترعوا رجلا زعم أنه كان من أهل السنة ثم رجع إلى الشيعة، وهذه حيلة خبيثة. رد عليه ردا جيدا في كتاب اسمه الانتصار للصحب والآل. هناك رسائل صغيرة من عقائد الشيعة ونحو ذلك، وهناك كتب جيدة لبعض الشيعة الذين رجعوا إلى السنة وفضحوا ما كانوا يرونه. في كتاب طبعا مكتبة الإيمان اسمه لله ثم للتاريخ، رجل كان شيعيا وله كلام جيد يحكي. هذا رجل كان عالم في حوزة النجفية، يعني شاهد من أهلها، له كلام أيضا جيد في هذا الباب. وهناك رسالة في غاية الجودة طبعها بعض يعني الجماعة في غاية الفكرة في غاية الجودة، وهي أنهم مركز سمى نفسه مركز الدفاع عن آل البيت، وهذا تسمية صحيحة. ما فعل المصنف إلا أنه يعني جعل في كل صفحة صور من كتب الشيعة من نفس الكتاب الذي عندهم، الصفحة برقمها وبصورتها من كتبهم، وعلق عليها بسطر واحد عبارة عن كلمة أو كلمتين. فالكتاب كله عبارة عن ليس نقول بل تصوير، يعني هذا مبالغة في التوثيق. يعني أقول لك أنا لا أنقل من كتبهم، ده أنا بجيب كتاب بصوره لك، بصور لك الصفحة بنفس خطها التعبان بنفس بس، وأقول لك الصفحة اسمها أو رقم الصفحة ظاهر، ويكتب تحت كتاب كذا، ويصور لك الصفحة الأولى من الكتاب على يعني حتى يقول لك أنا والله ما فعلت شيء، هذا كتابهم وهم يقولون هذا الكلام. وبعدين من شدة يعني غيظه بس يعلق تعليق بكلمتين، هذه محبتهم للنبي بس فاصل، هذا إيمانهم ودينهم، هذا الذي يقول إنهم يعني يدافعون عن الإسلام، هذا الذي هذا قولهم إنهم يقاتلون اليهود أو نحو ذلك بس. وأنت تقرأ وعيش رجبا ترى عجبا، وأنت ما زلت في رجب الحمد لله سترى عجبا من العجب من أقوال الشيعة. إذا كانت طائفة من الشيعة المصيرية تحكم وهي قلة طائفة من أهل السنة وهي الغالبية العظمى في تلك الدولة، وحاربت الدولة اليهود أو النصارى، هل يجوز مناصرة هذه الدولة والدعاء لها بالانتصار؟ أبشر، هذه الدولة سوف لن تحارب أبدا، الدولة يتكلم عنها لن تحارب أبدا إلا بالكلمات التي تسمعها منا، لأن النصيرية يعني مش مرتدين وبس، المرتدين دي بسيطة عليها، هؤلاء باطنية، هذه طائفة من الشيعة الباطنية. والفرق الباطنية هي الفرق التي هي في الأصل كافرة لكن تسترت بالإسلام لكي تفسد فيه، ولذا سمى باطنية، يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام نوع بس من التظاهر. هذا الباطنية هؤلاء عامة الباطنية ومنهم المصيرين لا يصلون كصلاتنا ولا يصومون كصومنا ولا يحجون كحجنا ولا يعتقدون كاعتقادنا، ولا عندهم أي شيء يمت الإسلام بصلة إلا يعني، وحتى أحيانا لا يكتبون في البطاقة مسلم كالدروز، ولا يقولون درزي، والدروز أيضا من الفرق الباطنية. هؤلاء يعني جماعات ليسوا هؤلاء وراء الشيعة حتى الروافض درجات كثيرة على أنهم يعني بقر متشابه. الرأي في الأفلام الدينية أمثال الرسالة، مع العلم أن هذا الفيلم ليس فيه أجسام الصحابة الكبار وأنه له أهمية كبيرة فيتناول جانب من السيرة، وما حكم نشر الأسطوانات بهذا الفيلم وتوجيه الشباب له وحكم التمثيل؟ هذا كله خلط وخبط وسوء أدب مع الصحابة ومع الدين، والدين الحمد لله ليس بحاجة إلى أن احنا نعمل تمثيليات ونظهر عظمة الصحابة من خلال التمثيليات حتى لو لم تأتي أشخاص، هذا نوع من قلة الحيلة. ألا يمكن أن نظهر عظمة الصحابة من خلال مجالس يعني التاريخ أو مجالس العلم التي تحكي هذا التاريخ بأساليب مختلفة من أساليب العلماء؟ لا شك أن من أهل العلم من عنده حسن عرض، ومن عنده وسائل التشويق، ومن عنده يعني طريقة الحبكة الجيدة، لكن بعيدا عن مشابهة أهل الفسق في طرائقهم، لابد يكون في موسيقى تصورية وغير تصورية، ولابد يكون في حبكة قصصية قد تغير بعض الحقائق التاريخية لأنها ما تجيش إلا كده. كل الأشياء اللي بتشوفها في فراغات يسموها في التاريخ، فكيف يأتي بهذه الفراغات؟ صاحب السيناريو بيتخيلها بمزاجه، يعني في الحقيقة بيكذب على يعني هذه الشخصيات، بيكذب على التاريخ لأنه عايز يعرض مثلا حاجة على ابن تيمية. طب ابن تيمية من صغره لحد ما كان عنده 20 سنة مثلا ما ظهرش، يوم يعمل ايه؟ يجيب لك هو لسه صغير وبيعمل كذا وكذا وكذا، ويجيب أمه وأبوه، هذا كله هو ما أعرف شيء. قد يكون وجد شيء من هذا في بعض الشخص كمتامية وغير، لكن أحيانا يأتي أشياء فراغات يسمون فيملأها بما يحلو له، وهذا لا شك محذور، لا بد أن يقع في الكذب، ولا بد أن يقع في أنواع من المنكرات، غاية ما فيها أنه قد يتحاشى بعض المنكرات لكنه لا بد أن يقع في منكرات أخرى. فالذي ننصح به ألا يعني يكون مثل هذا، ولا يصح نشر يعني مثل هذه الاسطوانات التي فيها حتى يعني بعض التمثيليات لبعض أهل العلم أو بعض يعني محاسن الإسلام ونحو ذلك، لأن فتح هذا الباب على أسوأ تقدير أو على أحسن تقدير، فتح هذا الباب إذا أجزناه سوف يحدث له نوع من التدرج إلى أن نصل في النهاية إلى نفس الكلام الذي يفعله أهل الفن والخلاعة والمجون. فهذا الباب ينبغي أن يبقى مغلقا حفاظا على يعني الديانة والأخلاق والتاريخ والمروءة، وبعدا عن هذه المفاسد المنتظرة. قابلت فلانا بالصدفة وفلان هذا محظوظ، لو أنه قال قابلته قدرا أحسن، لكن لو كان مؤمنا بالقدر وقال قابلته صدفة وهو يقصد أن الصدفة من جهتي وليس من جهة القدر فهذا يجوز، لكن لأن المسألة قد تشكل فالأحسن الذي لا إشكال فيه للذي يفهم والذي لا يفهم أن يتعلم أن يقول قابلته قدرا. لكن الصحيح أن قابلت صدفة ليس فيها شيء عند من آمن بالقدر، لأن يقصد صدفة مني وليس صدفة من القدر، هي بالنسبة للمصادفة لكنها بالنسبة للقدر مسطورة ومقدرة من قبل أن يخلق الله الخلق. وأما فلان محظوظ فليس فيه شيء، محظوظ الحظ هو النصيب يعني مرزوق، وهذا يقول الإنسان إذا وجد، لكن لابد أن تبرك إنك لو قلت محظوظ بس ربما تراه يعني قد لبط، يبقى بالمرة محظوظ نعم، لكن إن كان لابد قل محظوظ إن شاء الله، أو محظوظ بارك الله أو تبارك الله أو يعني نحو ذلك من ألفاظ التبريك. والشطرنج شر من النرد كما قال بعض أهل العلم ولا يجوز. مشاهدة أفلام الكرتون هذا يفعله الصغار في الهمة والعزيمة وأهل الفراغ، لا يجوز أن يكون الإنسان ينشغل بمثل هذا. بعد الكرتون هذا فيه مشكلة ثانية غير المشاكل المعروفة، انه في نوع من المثلة، يعني يعمل الواحد راسه ونص الشاشة ورجليه يعني صغيرة جدا، وهو مش كده ولا مش ده الكرتون، قد يعمل رجله كبيرة جدا وراسه، قد يعمل ودنه، هذا لا شك نوع من التمثيل اضافة الى كل ما تعرفه وبعدين افلام الكرتون عامتها يعني يأتي من اليابان او من امريكا، وكلا الطرفين تجسيد للشرك وللشر وللخرافة والمفاسد، هذه الأشياء كثيرة جدا على الناس، خصوص على أن عامة الكبار يستهويهم هذا، وتراه يقول لك تعالى اتفرج على التلفزيون، تقول عايز لا تعالى اتفرج على التلفزيون عشان هو عايز على الكرتون، عشان هو الكبير عايز يتفرج على الكرتون، والصغير لما زهق هو الكبير عايز يكمل مستمتع بال على حسب همته بقى. شوف واحد يخترق الجدار ويطلع من الفراغ وتفاهة، صلى الله السلام على العافية. لا بأس بالقول من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير، كم من شحيط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. نعم. أخت متزوجة، هذا طبعا ما أقصد به أحدا بعينه، لكن أتكلم على الهمم. نعم. حتى يعني أبغض إليك يعني وسائل العبث واللعب، وحتى تنصرف إلى ما ينفعك. متزوجة تريد أن ترتدي النقاب وأبوها وأمها يعني يقولون لا، لا تدخل البيت في حياتنا ولا بعد مماتنا. تتوقع الله تلبس النقاب وان شاء الله سوف لا يكون هذا بعد ما يشوفوا النقاب يقول والله جميل أوي، ما احنا كنا ليه معرضين؟ تقول لهم والله ما نعرف. تقول له خلاص ما فيش مشكلة. وإلا ما في إنسان يمنع ابنته أو تمنع ابنتها لأجل هذا، هذا بس نوع من محاولة وسيلة من وسائل الضغط زي اللحية والكلام. لو التحيت ما عرفتش، طب ما احنا كلنا التحينا وعارفيننا الحمد لله ومبسوطين بنا وهم التحوا كمان، مش كده ولا ايه؟ هي بس مسألة يعني هو بيقول لك ما تلتحيش، وإلا بعد سنة هو كان بيلتحي معاه، وبعدين لو جدك عايش بيلتحي والحمد لله بفضل الله. يعني في بعض الإخوان هنا هو وأبوه جده بيحضروا معاه، وأحيانا كانوا الأول كان فيه صراعات. الحق إذا الحق أبلج واضح، الإسلام دين الفطرة، كل شيء مشروع يوافق الفطرة ويوافق العقل، لكن الصراع في الأول بيكون في نوع من أمثلة أنواع التهديد لمجرد الإثناء فإذا يعني ثبت فلك إن شاء الله أن تكون لك أجل الريادة تكون رائدا في قومك. إذا ترتب على ارتداء الحجاب اللي هو الإزدال وإطلاق اللحية لانفصال بين الزوج والزوجة، وفقد أبي الزوجة لعمله، فما الحل؟ مش فاهم الجامع بين الحجاب واللحية. يعني هي الأخت هتحجب وتلتحي ملتزمة جدا يعني لهذا الحد؟ الالتزام في غاية يعني بيتنين مع بعض، تنتقب وتلتحي كمان، وبالتالي بقى الفتنة تعظم. نعم، على كل حال هذه أسئلة لا حاجة لها، لأن علاجها في قول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يتصور أبدا أن يأتي الخير بالشر. الإنسان إذا استقام والتزم واجتهد في طاعة الله وكان له موقف وطلب رضا الله ولو بسخط الناس سوف تكون العاقبة للمتقين. لابد، هذه مسألة لا خلاف عليها عند العقلاء، والواقع يعني ملايين التطبيقات تدل على هذا. فالإنسان من ضعف إيمانه يتصور أنه لو حصل له كذا سيترتب عليه مفسدة كذا، هذا يدل على ضعف إيمان، أو يدل في الحقيقة على أنه غير صادق ولا يريد أن يفعل، فيريد أن يعتذر لنفسه بأي شبه الدليل يعلق يعني على خيبته على سماعة أي ظرف. وإلا هو لو ثبت فينبت إن شاء الله ويكون له شأن. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني معناها أنه إذا أوذي في الله لا يصبر، وتكون فتنة الناس بالنسبة له كعذاب الله، وبدل أن يتحمل فتنة الناس لكي يتحاشى عذاب الله غدا، إذا به يقع أو يوقع نفسه في عذاب الله بسبب عدم تحمله لفتنة الناس. فالمعنى أن الإنسان إذا ابتلي ينبغي أن يقدم أمر ربه سبحانه وتعالى، وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى، وأن يستهين بكلام الناس وبردود أفعال الناس. وإذا كان الله تعالى معه فإنه سوف لن يكون أحد عليه إن شاء الله. وقوله: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. طبعا هذا ليس مجال اللي احنا كل واحد، هذا ترجع فيه إلى ما تقدم، الآية تقدمت في سورة الحج. والمقصود يعني أن من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني هذا سوء ظن بالله، وإلا فالله عز ينصر المؤمنين. ومن كان على هذا فليمدد بسبب يعني حب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا يحتاج صرفه إلى وقت، والوقت قد نفد، فلنجعل هذا في بعض الأسئلة. نظر كلما أذنب ذنبا يصوم 10 أيام، ولكن فعل هذا مرات، كما أنه أقسم أنه لن يكفر عن النذر بكفارة اليمين. هذا جاهل، ضيق ثم ضيق تضيق، ضيق مرة بعد أخرى، لماذا يفعل هذا؟ هذا كان عليك أن تقسم أيضا ألا تسأل أحدا، كان هذا أيسر. نعم، وإلا فأنت ليس لك حيلة. الإنسان النذر شيء يوجبه الإنسان على نفسه، واحد أوجب على نفسه شيئا ماذا نفعل له؟ هو كان في حيلة، ما أحد كلفه بغير رمضان، فهذا قال كلما أذنبت صمت 10 أيام. طيب ثم أذنب، صوم 10 أيام، كن رجلا، اصبر إن شاء الله، أذنب مرة أخرى، صوم 10 أيام. إذا تكرر هذا معك ستترك الذنب في النهاية إن شاء الله. لكن تقول أنا مش عايز أترك الذنب ومش قادر أصوم، هذا كلام عجيب. كل من فعل هذا في الغالب فإنه يؤدي هذا إن شاء الله إلى ترك الذنب. فأنت ضيقت على نفسك كلما أذنبت افعل هذا، لكن إذا أذنبت قبل أن تكفر مرة واثنين وثلاثة فهذا يكفي كفارة واحدة. فإذا كفرت وعدت كان عليك كفارة أخرى. أعشاب تضاف إلى مزيل الشعر تقضي على الشعر نهائيا. هل هذا يكون في تغيير خلق الله؟ على كل حال هذا متعلق بأنواع الشعور. هناك شعور أمر الشارع بإزالتها، وهناك شعور أمر الشارع بتركها، وهناك شعور ترك الشاعر ترك الشارع الأمر أو الكلام فيها. يبقى أنواع الشعور ثلاثة. فالنوع الذي أمر الشارع بإبقائه لا يجوز استعمال المزيلة كلحية الرجل وشعره وشعر المرأة. وهناك النوع العكس، أمر الشارع بإزالته كشعر العانة والإبط. وهناك شعور سكت عنها الشارع فنحن نسكت عنه كشعر الساق والصدر ونحو ذلك. وأيضا بالنسبة للمرأة يعني شعر وجهها وخصوصا الحاجبين ونحو ذلك. ينقل أمواله بنك فيصل إلى بنك القاهرة لزيادة الأرباح، ستزيد أرباحه وتزيد سيئاته ويعظم حربه لله عز وجل، فليبشر بحرب الله عز وجل. هذا ماذا نقول له إلا هذا؟ هذا إن كان جاهلا فعلمه، قل له هذا حرام. ذنوب الإسلامية تتظاهر فقط بعدم أخذ الربا أم أنها فعلا لا تتقاضى ربا؟ الظاهر إن شاء الله إذا كان البنك إسلاميا فعلا وله لائحة إسلامية وله هيئة رقابة شرعية فالظاهر أنه لا يتظاهر، وهذا يكفي. وفتوى العلماء الذين لهم علاقة بالفقه وبالاقتصاد كالشيخ علي الثلوث يعني أولى الناس بنقل كلامه في هذا، لأنه يعني مارس هذه البنوك كلها وسبرها ويعني عرف مداخلها ومخارجها. لكن يكون البنك بهذين الشرطين، بنك إسلامي له لائحة وله هيئة رقابة شرعية. أظن بنك فيصل على هذا النحو، وغيره ما أعلم في مصر غيره على هذا النحو الذي يمكن أن يذكر. أسهم البورصة ونحوها تكلمنا عنها كثيرا، وأن فيها بعض المحاذير، ولعله لم يبقى وقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.